السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لما كانت نصائح ووصايا الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي والشيخ العلامة المربي عبيد الجابري والمتكررة عبر الرسائل الصوتية والمكتوبة إلى مشايخ الجزائر خاصة وإلى السلفيين في العالم عامة بالمبادرة والمسارعة إلى الصلح وجمع الكلمة والتآخي ونبذ الفرقة، جاءت استجابتي لهذه الدعوة متمثلة في الإمضاء الذي أمضيت على بيان براءة الذمة الذي أصدره مشايخ الإصلاح في الجزائر يوم الاثنين الثاني من شهر رجب من عام 39 و400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحصل بيني وبين الشيخ ربيع حفظه الله أي اتصال أو توصية بالتوقيع على البيان أو إصداره، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله عبد الحكيم ابن أحمد دهاس الوهراني ليلة الجمعة 6 من رجب من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.